ليس لنجاسة الأبعار باللام لنجاسة. نعم أحسن الله عليك. ليه؟ بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. الفدادين اللي في شددة؟ نعم صلى الله عليه. فدادين؟ نعم راجع. فدادين نعم أحسن الله. يعني كأنها يعني من ناحية الخلق خلق ما هم نعم. أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام. ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. الحس كان يعني أكثر مكان لأنه تقضى فيه الحاجة ولا يحصل فيه أي عامل سبب يعني خفف ذلك القلق، يكون لا يدخل عليه يدخل فيه الإنسان حشوش حتى لم تكن موجودة في عهد النبي في البيوت، ما كانت موجودة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث علي بن الحكم، وأن الناس تقول كانوا على يعني ما كان عليه العرب الأول، كانت يخرجن إلى المناصب يعني الأماكن البلدية خارج البلد قريبا، تقول نخرج من الليل إلى الليل، لكن الحشوش ثم حدثت، والحشوش هي التي تسمى الكنف أيضا، تسمى كنيف تسمى حش. نعم بعد. أحسن الله إليكم. في القاموس المحيط والفداد الصيت الجاف الكلام. والفداد الصيت الجاف الكلام. صيت نعم. إيه نعم. قال الجمع الفدادون، وهم أيضا الجمالون والرعيان والبقارون الفداد. نعم صارت بالتشديد. نعم أحسن الله إليكم. يقول مرة ثانية قال والفداد. قال والفداد الصيت الجافي الكلام. أحسن فضل. لا أحسن الله إليكم. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. هذا معنى ما في الحديث. نعم الله إليك. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه

يرى أنه لا يفضل لكن ما يرى يعني إن شاء هذا التكلم به إنه لأنه إن اعتقاد أنه يفضل يعني كف شرا كثيرا. نعم. في شعار بحرمة الصيام وشعار بقبح الدخان. نعم. أحسن الله إليك. مستقر عند الناس هذا التمام. وهذا من هذا ناحية، والناحية الثانية أنه قلت لك أنه ما هو كالبخور، لأنه بسبب ما يمص مصا ويدخل إلى يعني يدخل كميات كثيرة إلى جوف منها. يعني مش يشبه لو ابتلع الرماد. نعم. أحسن الله عليك. لكن صائم يعني إذا كان يعني شخص صائم نفل أو كذا يتكلف البعد عنه يعني إيه؟ عن الدخان؟ إيه يعني حبيحي. عن من يدخن لا لا ما عن من يدخن. أنت تسأل حبيب سؤال تكلم إحنا في من يشرب الدخان. لا شوف هذا واضح. إيه حما من من نحن يعني نتلطم او نكره شم الدخان بخبثه أبد ودي، والا هو دخان كغير من الدخان يعني من ناحيه ما يصل الى الصائم. لو كان دخل مكان وفيه مدخنين وتصعد الى حلقه كما لو دخل مطبخا. نعم. احسن الله اليكم. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخله وتبخره كذا عندك عندي وتبخيره يا بس وتبخيره لكن في أنسب تطيبه وتبخره معنى نعم وتبخر يعني شبنسل أكنسل ودي يعني هي تبخر يعني. نعم. أحسن الله إليك. تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. نعم. الوجه الثالث اللهم صل. نعم. إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على أن العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء، والمأمومة والجائفة من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا بما لا يعلم وهذا لا يجوز. وهذا يتضمن

بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر. نعم كما في المضمضة استنشاق. لكن الأنف هو المنفذ. الآن فيها الصعوط وفيه الوجور. الوجور ما يصب في الفم والصعوط ما يصب في يعني الدواء ونحوه في الأنف. نعم. دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن. تستفرغ ما في البدن يعني ما يظهر أيضا من وجه آخر إنه لا لأن لا تصل إلى موضع تغذي المعدة، هي تستخرج ما في ما تهيأ إلى الخروج في الشرج. هذا لا تصل. فلو أن هذا المادة الدوائية لو شربها الإنسان يعني أنها وصلت إلى موضع الغذاء، لو شربها الإنسان يقول تفضل، لكن من المكان الآخر لا، ليس منفذا إلى مكان الغذاء. نعم أحسن الله إليك. بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة هذا هو ما أشار إليه، ما لا تصل إلى المعدة التي يستقر فيها الغذاء لإمداد البدن. نعم. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. ما عندي تعليق. ماذا تعليق؟ ماذا تعليق؟ نعم ما علق عليها الشيخ الشيخ محمد. نعم ولا غيره في النسخة ما هو التعليق. الله عليك. ما عندي شيء يا شيخ. وعنده بالجوع بالصوم. راجعوا الحديث أصرف صحيح، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا معروف بس زيادة دينا. نعم أحسن الله إليك. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم. لا لا لا لا إنما يتولد الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة ما يداوي به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء. لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. الوجه الخامس. حسبك يا أخي. أحسن الله المستعان. شيخ ما نبه ما خص ما أدري سيأتي، لأنه يرد على كلامه لو ابتلع الإنسان ما لا يوزي. يعني يمثلون الله فيه فيها كلام لو ابتلع خرجه، يعني فيه يعني لعبت وبلع خرجه فقيرة. على التقدير والتقرير اللي يقول الشيخ يعني أنا ما أسمع لو بلع خرجه. وكذا يمكن أن يقول أن يرد على الشيخ أيضا، ولا ندري هل له تصديق فيها بلع النخامة، لو أن إنسان وصلت إلى فمه نخامة ولسبب أو لآخر بلعها، يعني يمكن كان في مكان غير يعني ما يستطيع انه ما عنده منديل والمكان ما يتهيأ له ان يخرجها فبلعه. وعلى يعني تقرير الشيخ لا تبطل، والفقهاء يقولون انها اذا وصلت الى الفم ثم بلعها يعني متعمدا فانها تبطل. لأنه على التقرير هذا الخرزة أو النخامة ما هي باقي ولا شرب ولا غذاء. تعالوا يأتي في كلام شيء على طول. نعم حسبك. لا حول ما عند الشيخ محمد تعليق على هذا الكلام طويل أشهر في الشيخ. خلي الغد إن شاء الله. هو في الممتع له كلام يعني. ها؟ في الممتع له كلام. كلام يعني عن الخرزة والنخامة. إيه لأنه منصوصة في الزاد يعني. عبارة في الزاد. لا حول. عند الفقهاء تدقيقات عجيب. البلع الذي يخرج على الشفة خرج البلع أو البلع الذي يكون في السواك انفصل أحيب يحتمل لا ويحتمل شيء عجيب. الشيطان نعم فضيق مجاريه بالجوع والصيام. وين فين منين وين وجدت الأثر؟ هذا أخرج حديث أبي علوم الدين العراقي والسكي والزبيدي. طيب وش يعني؟ قال عفى الله عنك قال العراقي وهو متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا مجاريه مجاريه ايش رايك؟ قلت وذكر المصنف ايضا بهذه الزياده في السلف شرح عجائب القلب عجائب القلب وهو في كتاب الشريعه بلفظ تسكت مجاريه بالجوع والعطش. وانا اظن ان هذه الزياده وقعت تفسير الحديث بعض رواته فالحقها به فروى عنه وما الجمع وانا اظن هذا منه العراقي هذا الدليل. نعم وأما الجملة أقول من صحيح فأخرج الشيطان ما هو خلاص يعني المهم من الزيادة في الصحيحين لكن زاد فيه تضيق ما جاء لي بالجوع وذلك لا يعرف لا أصل الحال زيادة يمكن من بعض الناس يعني لما ذكر الحديث قال يعني أتبعها بتوجيه يعني مقتضى هذا ضيقوا مجاريه بالصيام. نعم تفضل احسنت يا يعني ما ناصر نعم هذا الشيء هذا ما يصيرها حديث نعم